كتاب في قلبي أنثى عبرية لخولة حمدي، نقرأ لكم الجزء الأول بصوت ريهام حمدي. مدت أشعة الشمس الساطعة خيوطها الذهبية في ذلك اليوم القائظ من أيام الصيف التونسي، لتداعب الواحات والقرى المتناثرة وتدفئ ثناياها إلى درجة الالتهاب. لم تكن جزيرة جربة التي تعانق أمواج البحر شواطئها الرملية بأحسن حال من باقي المدن الجنوبية، لكن الحرارة الخانقة لم تمنع السائحين وأهل البلاد من ارتياد السوق العتيقة التي تتربع في طرقات حومة السوق قلب جربة القديمة، والانسياق عبر طرقاتها الضيقة المرصوفة بالحجارة الملساء في نسق بطيء متآن يحاكي نسق الحياة العامة في الجزيرة، يغتنمون معجزة المكان حيث يتهادى الزمن في مشيته متخليا عن طبعه المتعجل، معلنا عن إجازة مفتوحة على إيقاع رقصة الشالة التقليدية الهادئة التي تنساب في غير ضوضاء من بعض المحلات المتخمة للسوق. وقف جاكوب قرب مدخل السوق وعيناه معلقتان بالبوابة الجانبية للمسجد الذي يبعد عنه بضع عشرات من الأمتار. أخرج منديلا ورقيا ليمسح حبيبات العرق التي تجمعت عند جبينه، وهو يحول بصره ليتأمل باحة المسجد المفروشة بالرخام الأبيض وصومعته الباسقة التي ترتفع إلى عنان السماء. لم يكن يستطيع في كل مرة يقف فيها هذه الوقفة أن يخفي إعجابه بهندسة المسجد وتناسق أبعاده، فرغم أنه لا يحتوي على الزخرفة المعروفة في مختلف المساجد التونسية المشهورة، فقد كان ذا طابع فريد مثل كل مساجد جربة القديمة بلونيه الأبيض والأخضر وجمال ثناياه المتخلية عن كل أشكال البهرجة. ولم تكن روح البساطة لتنقص شيئا من سحر جماله باستثناء الصومعة، فإنها تظهر وكأنها الجزء الذي يجوز للمصمم أن يتصرف فيه ليطبع المعلم بطابع يميزه عن بقية المعالم الجربية الأخرى. لكن جاكوب لم يفكر يوما في دخول المسجد، ولا يريد أن يفكر في ذلك، بل لعله يخشى أن يلمح أحد معارفه يقف تلك الوقفة الغريبة فلا يسلم من تجريح أو تلميح. ومع ذلك فإنه لا يزال يواظب على القدوم كل يوم جمعة ليصحب صغيرته إلى الصلاة والدرس الأسبوعي، ويقف في انتظارها دون ملل أو تعب. كانت الأصوات المختلطة القادمة من السوق تطرق مسامعه في حدة وتخرجه بين الفينة والأخرى من تأملاته الهادئة المطمئنة. كثيرا ما يترك العنان لنفسه وتأخذه قدماه في جولة عبر السوق العتيقة، فيسرح بين الألوان والروائح والأشكال، يتأمل رسوم الزراب والمفروشات المصطبغة بشتى ألوان الطبيعة، ويتوقف أمام نقوش أواني الفخار التي تزدان بها جوانب الطرقات، وقد ينحني من حين إلى آخر ليقلب وردة من ورود الرمال الصخرية التي تختزل سحر المنطقة كلها وتنطق بإبداع الخالق الذي صور المكان وحسنه. لكنه سرعان ما يعود أدراجه بعد جولة قصيرة، فقد كان يخشى أن تخرج الصغيرة ولا تجده فتفزع، لذلك آثر في هذا اليوم الحار أن يقف عند ظل المبنى القريب يعد الدقائق ويتابع عقرب الثواني البطيء تارة ووجوه المارة تارة أخرى. ما لبث أن رأى الباب يفتح واندفعت جموع الفتيات إلى الخارج. أخذ يتفرس في الوجوه في ترقب قبل أن يلمح فتاته تجتاز العتبة وهي تجر ثوبها وتسوي خصلاتها المتمردة التي أطلت من تحت غطاء رأسها. اقترب منها مبتسما وهو يتحسس قطع الحلوى التي استقرت في جيب سرواله، تناول كفها وانحنى يقبل خدها في حنان وهو يدس قطعة الحلوى في كفها الأخرى. رسمت الصغيرة ريم ابتسامة خفيفة على شفتيها وهي تسلمه كفها ليمضيا معا في الطريق إلى المنزل. كانت ريم تقترب من 15 من عمرها، لكن شكلها الضئيل وقامتها القصيرة يحيان بأنها بالكاد تجاوزت 12، مما كان يعطي لجاكوب مبررا لتدليلها والمبالغة في الاهتمام بها. لم تكن قد بلغت 9 من عمرها حين توفيت والدتها، أما والدها فقد توفي قبلها بسنوات مخلفا عائلته الصغيرة تعيش الفاقة والحرمان، وكان يجب على الأرملة الوحيدة أن تبحث عن عمل. لم يكن بإمكانها أن ترفض عرض جيرانها اليهود الأغنياء بالعمل عندهم كمدبرة منزل، فهم سيوفرون لها المسكن والمأكل ويتكفلون برعاية ابنتها الصغيرة حتى تواصل تعليمها وتنشأ في ظروف مناسبة. ولم يكن اختلاف الديانة ليغير في الأمر شيئا. طوال سنوات من التجاور نشأت علاقة فريدة من نوعها بين العائلتين، ما جعلهما موضع سخرية من البعض وحسد من البعض الآخر. نشأت ريما بين أحضان عائلة جاكوب اليهودية وهم يعتبرونها فردا منهم، فقد كانت بهجة البيت الذي يقيم فيه الأبوان المتقدمان في السن وابنهما جاكوب وروحه النابضة بالحياة بعد أن تزوجت ابنتهم الكبرى وسافرت مع زوجها إلى لبنان، وكان جاكوب أكثرهم تعلقا بها وحبا لها. كان شابا في 22 من عمره حين دخلت ريما ذات السنوات الخمس حياته، فصار يقضي جل أوقاته معها، يلاعبها ويداعبها، يقرأ عليها القصص والحكايات، ويستمتع بانفعالاتها البريئة وضحكاتها العفوية، يشتري لها الألعاب والهدايا، ويستغل أوقات العطل للسفر معها. وكانت والدتها تطمئن عليها بين يديه ويسعدها أن يمنحها حنان الأب الذي تفتقده. كيف كان درس اليوم؟ ترددت ريما لبرها، ثم همست بصوت منخفض: جيد. رفع جاكوب حاجبيه في استغراب، فمن عادتها أن تحدثه عن كلام الشيخ بالتفصيل وتسرد على مسامعه كل ما تحفظه من دروسها، لكنها اليوم بدت ساهمة وكأن أمرا ما يشغل عقلها الصغير. بالكاد أجابت عن سؤاله بكلمة واحدة وعادت إلى إطراقها، فلم يرد أن يضايقها بالإلحاح، فانشغل بتأمل واجهات المحلات في طريق الحارة الكبيرة، أحد أكبر الأحياء التي يقطنها يهود جربة. كانت والدتها قد أوصته بالحفاظ على دينها وعدم محاولة التأثير عليها، وهو يفعل ما بوسعه حتى يحترم وصيتها ويؤدي الأمانة على أكمل وجه. كانت والدتها تأخذها معها أيام الجمعة إلى المسجد لحضور الصلاة والدرس الذي يليها، لذلك لم يفكر مطلقا في حرمانها منها، كان يأخذها بنفسه ثم يكتفي بالاستماع إليها وهي تحدثه عما تتعلمه من أمور دينها دون أن يطرح سؤالا واحدا، مع أن أسئلة كثيرة كانت تخامر ذهنه، فلم يكن يريد أن يدخل الشك إلى نفسها بخصوص دينها، كما أنه يعلم أن صغيرة في مثل سنها لا يمكن أن تحمل الإجابات على تساؤلاته المعقدة. وصل إلى المنزل، فأفلتت الصغيرة كفه وانطلقت تركض إلى غرفتها. تابعها في صمت متعجب، إن تصرفاتها تبدو غريبة اليوم. هل هناك من ضايقها في المسجد أو أساء معاملتها؟ يجب أن يتأكد من ذلك. كان يهم باللحاق بها حين ظهرت تانيا عند باب المطبخ وفي عينيها نظرة غريبة. يعرف جيدا نظرة الاحتجاج تلك التي تطالعه بها زوجته في كل مرة يخصص قسطا من وقته لريما وممارساتها الدينية. توجه نحوها مبتسما وهو يحاول تجاوز العاصفة المقبلة بسلام، رغم مرور 8 سنوات على زواجهما لم تتقبل تانيا تماما وجود ريما بين أفراد العائلة، فهي تبقى بالنسبة إليها دخيلة ولن تصبح يوما من أصحاب البيت. طبع على خدها قبلة سريعة وهو يقول مداعبا: رائحة شهية، ماذا تعد لنا الطاهية الماهرة؟ كظمت تانيا غيظها بصعوبة وقالت وهي تمسح يديها في منديل المطبخ: لم يعد لدينا لحم، وحين عدت لم أجدك في البيت حتى أطلب منك شراءه، لذلك فقد أعددت حساء الخضروات. رمت المنديل جانبا وغادرت المطبخ في خطوات عصبية. تابعها جاكوب في ارتباك وهو يقول مخففا: لا عليك، لا بأس بحساء الخضر، الأطفال يحبونه على كل حال. لم تلقي تانيا بالا لتبريراته ومضت في اتجاه غرفتها ولم تنس أن تغلق الباب بقوة وراءها. تنهد جاكوب وهو يهز كتفيه في تسليم، إنها المسرحية الأسبوعية نفسها ولا سبيل إلى تلافيها، لكنها محقة هذه المرة، فغدا السبت وما لم تطبخ قبل المساء اليوم فإن العيد الأسبوعي سيكون شنيعا، قد تعمد إلى تجويعه. عادت نظراته لتستقر على باب غرفة ريما المغلق. هل يذهب إليها؟ ربما كان من الأفضل أن يدعها بمفردها لبعض الوقت. خطى باتجاه غرفة الجلوس كان طفله سارة وباسكال يجلسان على أرائك متقاربة، وكل منهما منهمك في عمل ما، حتى إنهما لم ينتبها لدخوله. كانت سارة ذات السنوات 7 تمسك بكتاب ضخم وتقرأ فيه بتركيز شديد، في حين انكب باسكال الذي يبلغ 5 من عمره على كومة من الأوراق وهو يتنقل بين الآلة الحاسبة والقلم. اتخذ جاكوب مجلسه أمام التلفاز الذي كان مفتوحا على شريط وثائقي، وتناول جهاز التحكم عن بعد دون أن ينطق بحرف واحد، فقد تعلم ألا يزعج الصغيرين حين يدرسان. ضغط على زر التحكم ليغير المحطة، فجاءه صوت سارة وهي تهتف فجأة: أبي لا تغير المحطة، ألا ترى أنني أتابع؟ التفت إليها في تعجب وأشار إلى الكتاب الذي بين يديها محتجا: ولكنك تقرأين عزيزتي، لا يمكنك أن تركزي في عملين في وقت واحد. عقدت الفتاة ذراعيها أمام صدرها وهي تقول في هدوء: بلى يمكنني. رفع حاجبيه في دهشة فأضافت: لكل شخص قدراته الخاصة. ازدر دريقه بصعوبة وهو يتفرس في وجهها، في كل مرة تدهش هذه الصغيرة أكثر، حتى إنه بدأ يشك في أنها ابنته. لم يكن يوما فائق الذكاء، بل لعله كان تلميذا ذا مستوى متوسط، لكن سارة كانت شعلة حقيقية وقد أدرك نبوغها منذ وقت مبكر. كانت تانيا قد قرأت كثيرا عن تأثر الطفل بما يسمعه في فترة الحمل وفي أولى سنوات عمره، فحرصت على الاستماع إلى الأشرطة العلمية ودروس تعليم اللغات الأجنبية. ثم ما إن بدأت سارة تتكلم حتى أخذت تعلمها الحساب وتحفظها الأشعار، وقد أبدت الصغيرة قدرة فائقة على الحفظ والتعلم، واستجابت بشكل لا يصدق لجهود والدتها، حتى إنها أصبحت تتكلم العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية حين بلغت 6 من عمرها. ماذا تقرأين؟ رفعت سارة الكتاب حتى يظهر العنوان المكتوب باللغة الفرنسية: علم الخلايا. هز جاكوب رأسه وهو يبتسم، أرادتها سارة. ثم غادر الغرفة وهو يشعر باكتئاب، لم يكن يتصور أن يكون دوره كأب بهذا الشكل. فقبل مجيء سارة وباسكال كان قد قضى أعواما رائعة وهو يرعى ريما ويهتم بها، وكان حينها يتلهف للقيام بدور الأبوة مع أبناء من صلبه، ويتخيل كم سيكون ذلك بديعا. فإن كان حبه لريما الطفل اليتيم وصل إلى تلك الدرجة، فكيف ستكون حياته حين تزدان بأطفال من المرأة التي أحبها ورضيها زوجة؟ لكن أحلامه منيت بفشل ذريع، فسارة وباسكال لم يكونا أبدا طفلين عاديين، بل إنه يشك في أنهما امتلكا يوما براءة الأطفال وعفويتهم. لا يمكنه أن يلوم تانيا على استباقها المراحل مع أطفالها، حتى إنهما لم يعيشا طفولة طبيعية، فهو لا ينكر فخره بهما أمام نظرات الناس الحاسدة. ليس هناك والدان في العالم لا يحلمان بطفلين من العباقرة كما هو حال طفليه، لكنه في نفس الوقت يدرك أن ذكاءهما واهتماماتهما المتطورة يجعلانهما يستغنيان عن حبه ورعايته، فهو يعلم أنه لا يمكنه تقديم الكثير إليهما عدا شراء الكتب وتوفير الأجواء المناسبة للتحصيل العلمي، بل لعله في كثير من الأحيان يتعلم منهما ومن قدراتهما. ولم يكن هناك سوى ريما، هي وحدها تشعر بحاجتها إليه وإلى رعايته. يحس بالإعجاب في عينيها حين يحكي لها حكاية قبل النوم أو يساعدها على حل المسائل الحسابية. وحدها لا تزال تستحوذ على القسم الأكبر من اهتماماته، لأنها تبقى في نظره الشخص الأقرب إلى قلبه ومحرك مشاعره. قادته قدماه إلى غرفتها المغلقة، طرق الباب بهدوء، فجاءه الإذن بالدخول. أطل برأسه في مرح وهو يقول: ماذا تفعل صغيرتي الشقية؟ الغداء سيكون جاهزا بعد قليل. لكن مرحه سرعان ما انطفأ حين رأى ريما تجلس على طرف السرير وقد ضمت ساقيها إلى صدرها وأحاطتهما بذراعيها في وضعية كئيبة. تقدم نحوها في جزع وقد لاحظ نظراتها المنكسرة، جلس إلى جانبها ووضع يده على كفها في حنان وهو يهمس: ريما ما بك؟ هل هناك ما يزعجك؟ ظلت الطفلة مطرقة وتمتمت بصوت ضعيف: بابا يعقوب. كما يحب أن تناديه بابا يعقوب، فقد عودها على ذلك منذ صغرها، كان ذلك أول عهده بالأبوة، وظل يحتفظ بتلك المشاعر لها وحدها، وكان يسعدها أن تناديه باسمه المعرب أو كما ورد في القرآن، ولم يكن هو يمانع أبدا طالما كان في ذلك إرضاء للصغيرة. رنا إليها في اهتمام: نعم صغيرتي. رفعت إليه عينين مليئتين بالدموع وهتفت في تأثر: أنا أحبك كثيرا. تسارعت نبضاته أمام اعترافها البريء الذي اخترق قلبه وزلزل كيانه. كان يعلم أنها تحبه وتعتبره والدها، فقد كفلها وهي في سن صغيرة، وأصبح كل عائلتها بعد وفاة والدتها. لكن تصريحها جاء في وقت حرج، في وقت يفتقد فيه حب وعطف أسرته الحقيقية. لم يتمالك نفسه أن أحاطها بذراعيه وضمها إلى صدره في حنان، وهو يتمتم بصوت متقطع: وأنا أيضا أحبك جدا. كانت ريما تبكي بحرقة على صدره، وهو لا يفهم سبب بكائها. أبعدها عنه قليلا ونظر في عينيها متوسلا: ريما حبيبتي، أخبريني ما بك، هل هناك ما يؤلمك؟ هزت رأسها نافية فألح في السؤال: هل أزعجك أحد؟ هزت رأسها مجددا علامة النفي وسكتت. بعد لحظات قالت بصوت متهدج: أنا خائفة عليك، لا أريد أن تذهب إلى النار. اتسعت عيناه دهشة وارتخت ذراعه من حولها وظل يحدق فيها بعدم استيعاب، فتابعت في إصرار: الشيخ يقول إن من لا يؤمن بدين الإسلام يذهب إلى النار، وأنا أحبك كثيرا ولا أريدك أن تذهب إلى النار. ولكن يا صغيرتي، ألم نتفق أن لك دينك ولي ديني، ونحن نؤمن بإله عبس واحد؟ أومأت برأسها موافقة، ثم هتفت مستدركة: ولكن الدين عند الله الإسلام. عبس جاكوب في انزعاج وهو يقول: من الذي قال ذلك؟ هل هو الشيخ؟ لا شك أنه رجل متعصب، ربما من الأفضل أن تنقطعي عن دروسه ونبحث عن شيخ آخر أكثر انفتاحا على الديانات الأخرى. لكن ريما أطرقت في هدوء وقالت في حزن: بل القرآن هو الذي يقول ذلك. نهض جاكوب من فوره ولم يعلق، لكنه أدرك أن ريما دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع دينها، مرحلة النقاش ومحاولات الإقناع، وهو لم يتجهز لمواجهة هذه المرحلة بعد. ضغط حسان على مزود السرعة بقوة وهو ينطلق في الطريق الريفية غير الممهدة، حتى التفت على سرعته قد يمكنه الوصول إلى مدينة قانا قبل غروب الشمس. التفت إلى صاحبه الذي تكور على نفسه من الألم على الكرسي المجاور وهتف مشجعا: أحمد، سنصل قريبا، يمكنك أن تقاوم أكثر. كان أحمد يضغط بجبينه على حاجز السيارة الأمامي وهو يحاول كتمان صرخة الألم التي يحترق بها حلقه. كان يحس بانفجارات صامتة تحصل في خلايا ساقه التي أصابتها قذيفة إسرائيلية وتزيد من أوجاعه لحظة بعد لحظة. أغمض عينيه في إعياء، فسالت دموع حارقة على وجنتيه تشي بمعاناته، ورويدا رويدا بدأ يفقد الإحساس بالأشياء من حوله. قاوم باستماتة الضباب الذي أخذ يلف عقله ويسحبه إلى قعر الغيبوبة. انتبه حسان إلى تلاشي قواه وتهاوي أوصاله، فأخذ يهزه في عنف يحركه الخوف: أحمد، أحمد، ابق يقظا، سنصل قريبا. حرك أحمد ذراعه ليشعره بحضور عقله واستمرار مقاومته، فتنهاد حسان وهو يعود إلى التركيز في القيادة. أخذ يتذكر السويعات القليلة الماضية في تأثر. كان في مهمة في أراضي الجنوب، الأراضي التي تحتلها القوات الإسرائيلية منذ مارس 1978. لم تكن أول مهمة لهما معا، فقد انضما إلى المجموعة في أوقات متقاربة، وبسرعة تم التآخي بينهما في الله، وصارا يشتركان في التدرب والعمليات. لكن هذه كانت أول عملية حقيقية في الأراضي المحتلة. تم كل شيء مثل ما خطط له، ونجح في زرع أجهزة التنصت والعدسات الخفية وسط الأحراش لمراقبة تحركات العدو. انسحبا بهدوء من المكان دون أن يلاحظ تسللهما أحد، وظنا أن النجاح كان حليفهما. لكن في رحلة العودة حصل ما لم يكن في الحسبان، فقد انفجرت قذيفة في مكان قريب منهما، وتناثرت الشظايا المعدنية لتصيب أحمد في ساقه إصابة بليغة. اختبأ بين الأحراش لبعض الوقت قبل أن يتمكنا من الهرب باتجاه السيارة التي أخفياها جيدا قبل بداية العملية. كان قد تجاوز إحدى القرى المتاخمة لقانا ودخل المدينة منذ دقائق. راح يجيل بصره في الشوارع الهادئة في توتر، وهو يبحث عن أقرب مستشفى يمكنه أن يتوقف عنده. ليت أحمد كان أكثر وعيا، فهو يعرف المدينة جيدا، نشأ فيها مع عائلته ولم يغادرها إلا من أجل الدراسة. فجأة سمع صوت انفجار مكتوم، تلاه أزيز عنيف مع انهيار السيارة على جانبه الأيمن. صرخ حسان في غيظ: الإطار انفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذ يضغط على الفرامل في هدوء عجيب متناقض للموقف العصيب، يعلم جيدا أن أي توقف مفاجئ سيؤدي حتما إلى انقلاب السيارة رأسا على عقب. وأخيرا توقفت السيارة بعد أن قطعت مسافة لا بأس بها. نظر حسان إلى صديقه في قلق: ما العمل الآن؟ الجزء الثاني، بصوت ريهام حمدي. كانت الشمس قد مالت إلى الغروب، وإن لم يكن الظلام قد خيم تماما، فاصطبغت سماء قانا بلون الشفق وعكست احمرارها على واجهات المباني. تسللت خيوط الشمس الأخيرة عبر زجاج النافذة المغلقة لترسم بقعا مضيئة على أرضية غرفة الجلوس، حيث جلست نادى على الأريكة تشاهد شاشة التلفاز في ملل. لم يكن في البيت غيرها وأختها دانا، فقد سافر والداهما لحضور زواج بعض الأقارب في بيروت ولن يعودا قبل يومين. كانت دانا تطالع جريدة الأمس في اهتمام، بل لعلها قرأت الملف الخاص بالمقاومة اللبنانية والأحداث الأخيرة التي هزت الساحة السياسية مرات ومرات، محاولة دراسة هذه الظاهرة. رفعت رأسها فجأة وقالت كأنها تخاطب نفسها: إنه لشيء عجيب حقا، كل هؤلاء الشباب الذين يتركون عائلاتهم ومستقبلهم وينضمون إلى جيش المبتدئ لا يعترف أحد بمشروعيته ويضحون بأنفسهم دون نتائج تذكر. ألقت عليها ندى نظرة احتجاج، ثم قالت في ثقة: إنهم يدافعون عن وطنهم ولا يهمهم أن يعترف بهم أحد طالما كانت قضيتهم عادلة. ثم أضافت في تهكم من تشوبه مرارة: طبعا ليس غريبا ألا ندرك ما يحركهم، فنحن لم نعرف معنى الوطن. حدجتها دانا بنظرة غاضبة وقالت وهي تطوي الجريدة وتلقي بها جانبا: نحن لبنانيون ولبنان وطننا. هزت ندى كتفيها في لا مبالاة، لكنها في داخلها لم تكن تستهين بالأمر إلى تلك الدرجة، بل إنها لتستشعر يوما بعد يوم المزيد من الإعجاب بشباب المقاومة البواسل، تحس بإيمانهم بقضيتهم وتصميمهم على إعادة الحرية إلى أراضيهم المسلوبة. لكنها لم تستطع أبدا أن تعلن عن تعاطفها معهم واستهجانها للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، فالذكى كفيل بإعلان الحرب عليها داخل العائلة، حيث لكل رؤية مختلفة للصراع اللبناني الإسرائيلي. لم يكن قد مر سوى عامان اثنان على المجزرة الإسرائيلية التي عرفتها المدينة، مجزرة قانا عناقيد الغضب، اسم رواية أمريكية شهيرة كتبها جون شتاينبك، واسم عملية عسكرية إسرائيلية ضد لبنان عام 1996. كانت أهدافها تتلخص في ضرب المقاومة اللبنانية ومحاولة القضاء عليها، أسلوبها الحرب عن بعد، حملة جوية شاملة وقصف من البر والبحر دون توغل بري. قصفت مدن لبنان وقرى خلالها بما لا يقل عن 20,000 قذيفة، وانتهكت سماؤه بأكثر من 500 غارة جوية حصيلتها 5 مجازر، أخرها وأعنفها مجزرة قانا. القوات الإسرائيلية قصفت سيارة إسعاف ومركز وحدة الطوارئ الدولية لتسقط ما يزيد على 100 من نساء وأطفال قانا. لا تزال ندى تذكر تلك الحادثة التي تركت في نفسها الفتية أعمق الأثر. هي الفتاة اليهودية ذات 16 عاما، أيقنت منذ ذلك الحين أن المقاومة لا تلام على شيء مما تفعله لتحرير الأراضي المغتصبة، وأيقنت أيضا أنها وإن كانت يهودية فإنها لن تنتمي يوما إلى الفكر الصهيوني، فاحتلال أرض الغير وقتل المدنيين العزل هو دون شك عمل إرهابي، مهما ادعت أمها أن السياسة تقتضي بعض التجاوزات، ومهما ادعى والدها أن ما يحصل يتجاوز تفكيرها المحدود. فجأة تعالى صوت جرس الباب بحدة كأن أحدا ما يستعجل الفتح. تبادلت ندى ودانا نظرات متسائلة، فهما لم تكونا تنتظران زوارا، وما لبثت ندى أن هبت في رشاقة لتفتح الباب وهي تسوي غطاء رأسها. فتحت الباب وتطلعت إلى الشبحين اللذين وقفا عند مدخل الحديقة، وقد كانت ستائر الظلام التي أسدلت لثوها تطمس ملامحهما، لكنها تبينت شكليهما من موقفهما ذاك. كان أحدهما يبدو غائبا عن الوعي تقريبا، وقد أحاط صاحبه خصره بذراعه اليمنى في حين شده من ذراعه اليسرى التي مررها خلف عنقه حتى يساعده على الوقوف. تسارعت دقات قلبها في إثارة، وقد أيقنت أنها مقبلة على مغامرة ما. فالوشاح الذي يتدلى على صدر أحدهما كان شبيها بالألثمة التي يستعملها المقاومون في العمليات الجهادية. تسمرت أمام الباب في تردد وهتفت من مكانها: من هناك؟ أجابها الشاب في لهفة: أختاه، عذرا على الإزعاج في هذه الساعة، لكن أخي مصاب في ساقه، والسيارة تعطلت بنا في شارعكم، ولا يمكننا الوصول إلى المستشفى. نحن غرباء عن المدينة، فهل يمكن لوالدك أو أحد إخوانك أن يمد لنا يد المساعدة لإيجاد طبيب قريب؟ وقفت للحظات وتفكيرها يعمل بسرعة لإيجاد حل مناسب، وسرعان ما هتفت قبل أن تغيب في الداخل: انتظر قليلا. دخلت بخطوات سريعة وتوجهت مباشرة إلى درج الخزانة في غرفة والديها، وأخذت تفتش في محتوياته في توتر. جاءها صوت دانا من قاعة الجلوس مستفهمة: من الطارق؟ ردت ندى بصوت متلعثم من الاضطراب: الجيران. الجيران؟ وماذا يريدون؟ أجابت ندى وهي تمسك بمفتاح المستودع في ظفر: بعض الأدوات في المستودع. ثم خرجت مسرعة مجددا، تقدمت في اتجاه باب الحديقة وفتحته، ثم أشرت للشاب بأن يتبعها إلى الداخل. لم تكن إلى تلك اللحظة قد لمحت جرح الشاب المصاب، لكن ما إن فتحت الباب حتى انقبض صدرها مع اصطدام نظراتها بمشهد ساقه التي شقها جرح عيناه على نجمة داود التي تدلت من سلسلة فضية أحاطت عنقها. فاتسعت عيناه دهشة. انتبهت ندى إلى تغير ملامحه، لكنها تجاهلت الأمر وأسرعت بجلب طاولة قديمة وكرسيين خشبيين وهي تهتف: يمكنك أن تجعله يستلقي على الطاولة، سأستدعي الطبيب فورا. خرجت ندى من المستودع، فتبعها حسان بنظراته في استغراب متزايد. إنها يهودية لا شك في ذلك، ولكنها استقبلتهما دون تردد، وهي بالتأكيد تدرك إلى أي جهة ينتميان. هل يكون في الأمر خدعة ما؟ انتبه في تلك اللحظة إلى جسد صديقه الذي يكاد ينهار على الأرض. رفعه بصعوبة ليستلقي على الطاولة كما طلبت منه ندى، وأخذ يمسح وجهه الذي كساه العرق. كانت علامات الألم واضحة على ملامحه، لم يفقد الوعي بعد. ناداه بصوت خفيض: أحمد، هل تسمعني؟ نادت حركة بسيطة من أحمد تدل على استجابته إلى نداء، وفتح عينيه قليلا: لا تقلق، سيصل الطبيب قريبا. لم يكن واثقا من ذلك تمام الثقة، لكنه عض على شفته السفلى وهو يبتهل إلى الله أن يكون ذلك صحيحا. كان قد مضى ربع ساعة تقريبا على خروج ندى حين فتح الباب مجددا وظهرت الفتاة مبتسمة. نظر إليها حسان في تحفز وتشنجت أطرافه حين لمح الرجل الذي يتقدم من ورائها، لكنها سارعت بالتوضيح قائلة وهي تفسح المجال للرجل: لقد طلبت المساعدة من أخي، يمكنه أن يعين جرح المصاب. حدق حسان بعدم استيعاب في الرجل الذي ارتدى زي راهب كنيسة وصليب من الحجم الكبير يتدلى من عنقه. كان في الأمر خلل ما، في البداية فتاة يهودية تدخلهم بيتها ثم تستعين براهب مسيحي لعلاج الجرح وتقول بأنه أخوها. تقدم الراهب الشاب في صمت إلى الطاولة وهو يمسك حقيبة الإسعافات الأولية، فتحها بحركة بطيئة وتناول قفازات نظيفة كأنه جراح حقيقي. أضافت ندى بصوت منخفض: ميشيل درس التمريض قبل أن يلتحق بخدمة الكنيسة، وهو بارع في تقطيب الجراح. بدأت الدهشة على حسان وهو يراقب عمل الراهب الدقيق والهادئ. عاين ميشيل الجرح في اهتمام، ثم بدا على وجهه الانزعاج: ليس الأمر بالسهولة التي توقعتها، لا يمكنني خياطة الجرح قبل تنظيفه من الداخل. اقتربت ندى وأطلت برأسها من وراء كتفيه لتنظر بدورها، لكنها تراجعت بسرعة وهي تتمتم: ربما يجب أن أخذه إلى المستشفى. ما يمكنهم تقديمه في المستشفى لن يكون أفضل مما يمكنني فعله، سأنظف الجرح بنفسي. قال ميشيل تلك الكلمات وهو يتناول المقص الطبي، ثم رفع عينيه إلى حسان وأشار قائلا: ثبته على طاولة من كتفيه حتى لا يتحرك. ستكون العملية مؤلمة ودقيقة. ثم التفت إلى ندى وهو يتابع. ندى، أرجوك أمسكي ساقه جيدا حتى أنتهي من إخراج قطع المعدن من الجرح. عضت ندى على شفتها في ألم وهي تمد يدها في اضطراب لتشارك في العملية. أما حسان فقد قرب الشفتيه من أذن صاحبه وهمس مطمئنا. أحمد، اثبت أرجوك، ستتألم قليلا لكن كل شيء سيكون على ما يرام. خذ هذا، ضعه في فمه. رفع حسان رأسه فوجد ميشيل يمد إليه قطعة قماش خشنة. تناولها وقد فهم الغرض منها. انحنى على أذن أحمد مجددا وهو يهمس. تجلد أرجوك، اضغط بأسنانك على هذا حتى لا تؤذي نفسك. فتح أحمد عينيه لبرهة وقد بلغ منه الوهن مبلغه، لكن بعد اللحظات تعالى صراخه المكتوم بقطعة القماش وأخذ جسده في الاهتزاز بعنف من الألم بعد أن شرع ميشيل في العبث بأدواته الحادة داخل ساقه. كانت ندى في غاية التأثر، تشد بقبضتها على الساق المصابة لتثبتها على الطاولة وتخفي بكفها الأخرى وجهها حتى لا تقع عيناها على الجرح المفتوح، لكنها لم تستطع أن تمنع عبراتها من التسرب والأنين العميق الذي يطلقه أحمد يملأ أذنيها. كان حسان هو الآخر منتقع الوجه، يمسك بكتفي صديقه بقوة حتى يشل حركته، لكنه لم ينجح في منع جسده من الاضطراب حتى ارتخى أخيرا وغاب عن الوعي. رفع ميشيل رأسه وهو يتنهد، ثم نزع القفازات التي اصطبغت بدماء ووضعها في كيس بلاستيكي بكل حرص، ثم قال وهو يتناول الضمادات القطنية ويلف بها الساق التي انتهى من خياطة جرحها للتو: سيستيقظ بعد بضع ساعات، يلزمه بعض الراحة قبل أن يتمكن من السير بصفة طبيعية. أعاد جمع أدواته في الحقيبة الطبية ثم سار إلى الخارج تتبعه ندى. حسن تنهد حسن في ارتياح وهو يتأمل وجه صاحبه الهادئ. سيكون بخير، قلبه يحدثه بأنه سيكون بخير، لقد نجا من الخطر الحقيقي وسيستيقظ عند الصباح وهو أحسن حالا. انتبه حين وصله صوت حديث قدم من الخارج لم يتبينه جيدا. اقترب من باب المستودع الخشبي في حذر، فأصبحت الأصوات أكثر وضوحا. جاءه صوت ميشيل وهو يهتف في حدة: هل تدركين جيدا ما الذي تفعلينه؟ كيف تدخلين رجلين مشبوهين إلى المنزل في غياب والديك؟ كان صوت ندى أكثر هدوءا وهي تقول: اخفض صوتك، سيسمعانك. أنت ترى جيدا أنني أدخلتهما إلى المستودع وليس إلى المنزل، كما أنني لم أستطع طردهما وأحدهما مصاب. ظننت أن عملك في الكنيسة سيجعلك أكثر تسامحا، لكن وجودهما هنا فيه خطر. لقد حل الظلام، هل فكرت في ردة فعل والديك إن علما؟ بابا جورج هو الأكون متفهما، لكن أمك لن تكون كذلك. سد الصمت للحظات وقد بدا على ندى التفكير. أطرق حسان في تفكير هو الآخر، لكن ما لبث أن جاءه صوت الفتاة مجددا وهي تقول في حزم: إذن لا يجب أن تعلم، ودانا كذلك. دانا؟ أليست في المنزل؟ بلى، لكنني كذبت عليها، قلت إن الجيران يحتاجون إلى أدوات من المستودع. لم يعلق ميشيل، فأردفت ندى في رجاء: أنت لن تخبر أحد، أليس كذلك؟ على أي حال سيغادراني قبل عودة والدينا. تأخر رد ميشيل للحظات قبل أن يقول وصوته يبتعد: حسنا، سأعود بعد قليل. لحقته ندى وهي تهتف: هل اتفقنا؟ ولم يرد. عاد حسان إلى مجلسه على المقعد الخشبي القديم بعد أن اختفت الأصوات تماما. تنهد وهو يطلع وجه أحمد في حنان. كان يدركان جيدا الخطر الذي يواجهانه، لكن ذلك لم يمنعهما من المجازفة طالما كانت قضيتهما عادلة وهدفهما مشروعا. كتب الله لهما النجاة بأعجوبة، فلا يزال في العمر بقية. تجهم وجهه حين تذكر ما حصل في نهاية المطاف. لا شك أن الجنود قد فتشوا المكان جيدا بعد أن تفطنوا إلى تسللهما، ولا شك أنهم قد عثروا على آلات التنصت التي أخفياها. فشلت العملية. التفت حين سمع صرير الباب وهو يفتح من جديد. كانت ندى قد عادت وهي تحمل عددا من الأغطية والوسائد. هب ليستلمها منها، واشتركا في لف جسد أحمد وتبثيره، والصمت يخيم عليهما. سيكون أفضل هكذا، أومأ برأسه موافقا، ثم قال متغلبا على تردده: آنستي. رفعت رأسها في تساؤل، فاستطرد وهو يغض بصره في حياء: آسف لكل ما سببناه لك من متاعب، وشكرا جزيلا على كل ما قدمته لنا. هذا واجبي، قالت ذلك في اقتضاب وهي تستدير لمغادرة المكان في ارتباك. كان من الواضح أنه استمع إلى جزء من حديثها مع ميشيل. بعد دقائق قليلة طرقت باب المستودع بلطف، ثم دخلت وقد سابقتها رائحة الحساء الشهي. تابعها حسان بنظراته في تأثر وهي تضع الطبق وقنينة الماء على المقعد الخشبي الخالي في عناية. قالت قبل أن تسارع لتنصرف نهائيا هذه المرة: هناك ما يكفي من الأغطية لك أيضا، الليلة باردة. فتح جاكوب عينيه في فزع واستوى جالسا في فراشه وهو يلهث بشدة. ظل يحدق أمامه في الفراغ وهو يضع كفه على صدره محاولا السيطرة على انفعاله. كان كابوسا مريعا. ألقى نظرة على تانيا التي كانت تغط في نوم عميق، لم توقظها حركته، فلطالما كان نومها ثقيلا. أزاح اللحاف وغادر الفراش، سار على أطراف قدميه إلى باب الغرفة وفتحه في هدوء، والكلمات الأخيرة التي سمعها في كابوسه لا تزال ترن في رأسه. كان البيت هادئا تماما، حانت منه التفاتة إلى الساعة الحائطية في الممر. كانت الساعة قد تجاوزت الرابعة بعد منتصف الليل ببضع دقائق. سيقوم بجولة ليتفقد الأطفال ثم يخلد إلى النوم من جديد. ما زال أمامه بضع ساعات قبل موعد العمل. كانت الغرفة الأقرب إلى غرفته هي غرفة باسكال. فتح بابها وأطل برأسه. كان الصغير نائما وقد انحسر عنه الغطاء. أعاده إلى وضعه وسحب منه الآلة الحاسبة التي كان يحتضنها. ابتسم في دهاء وهو يتناول دمية دب من الحجم الكبير من بين الدمى المصففة على رف الخزانة في نظام. كان قد اشتراها له منذ سنتين، لكن سارة لم يره يلهو بها أبدا. وضعها إلى جانب الولد وجعل ذراعه تحت ظنها، ثم انصرف في رضا. كان يهم بدخول غرفة سارة حين تناهت إليه همهمة منخفضة قادمة من غرفة ريما الواقعة في الجانب الآخر من المنزل. اقترب في حذر فلمح ضوءا صادرا من الفتحة تحت بابها. يبدو أنها مستيقظة في هذا الوقت. أدار مقبض الباب وفتحه بلطف. تسمر في مكانه حين ألف الفتاة تجلس على سجادتها وتمسك بين يديها كتابا. كانت تقرأ منه بصوت رخيم وبخشوع مؤثر. كتاب قرآن، لبث جاكوب يتأملها في صمت وقد انتابه إحساس غريب. لم يكن يصغي إلى الكلمات التي تنطق بها، لكن ترتيلها كان ذا لحن شجي لامس جدار قلبه القاسي. انتبه حين توقفت عن القراءة، أغلقت كتابها والتفتت إليه مبتسمة فبادرها: ما الذي تفعلينه في مثل هذا الوقت؟ استيقظت لصلاة الفجر. ها؟ هل هي صلاة جديدة؟ وقفت وطوت سجادتها وهي تقول موضحة: بل هي صلاة قديمة، لكنني لم أكن أدرك قيمة أدائها في وقتها، فأصليها قبل شروق الشمس بقليل، لكن الشيخ يقول إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. هم بأن يتكلم، لكنه تذكر الكابوس الذي رآه منذ دقائق وسمع صوت والدة ريما وهي تهتف في أذنيه: الأمانة يا جاكوب، الأمانة. كان ذاك نداء ما أخرجه من نومه فزعا. تمالك نفسه واقترب من الفتاة ليربط رأسها في حنان وهو يقول: حسن يا صغيرتي، والآن هيا إلى النوم، ما زال الصباح بعيدا. استلقت ريما في سريرها وغطاها جاكوب في حرص، ثم قرب كرسي مكتبها وجلس إلى جانبها. لبث يتأمل قسمات وجهها البريئة للحظات وهي تبتسم في وداعة، ولم يستطع أن يقاوم رغبة مفاجئة في أن يسمعها أغنية نومها التي كان يغنيها لها عندما كانت طفلة دون السادسة، الأغنية التي تحمل اسمها للسيدة فيروز. كانت ريما تحب تلك الأغنية كثيرا وتحب أن يغنيها لها جاكوب، فهي كانت تذكرها بوالدتها الراحلة. تشبثت بذراع جاكوب وهمست وقد امتلأت عيناها بالدموع: بابا يعقوب، أنا أحبك كثيرا. امتقع وجهه فجأة وهز رأسه في صمت. صارت كلمات حبها تخيفه في الفترة الأخيرة. انشغلت ندى بترتيب المنزل وغسل الأواني في سويعات الصباح الأولى. كانت دانا قد انصرفت إلى جامعتها منذ أكثر من ساعة ولم يقدم ينصرف ميشيل إلى بعد أن أعطاها درسا في الحذر والتعامل مع الغرباء، وبعد أن وعدته بجعل الشابين ينصرفان في أقرب وقت. أما هي فقد امتنعت عن الذهاب إلى جامعتها في ذلك الصباح حتى تنتهي مما يشغلها. أتمت تجفيف الأطباق ورمت المنديل على المنضدة وهي تتنهد، ربما عليها أن تتفقد ضيفيها وتطمئن على حال الشاب الجريح قبل أن تطلب منهما المغادرة. ولكن عليها أولا من واجب الضيافة أن تقدم إليهما فطور الصباح. سارعت بملء كأسين بالحليب الدافئ ورصفت بضع قطع من الكعك على طبق صغير وخرجت باتجاه المستودع. طرقت الباب لتعلن عن وصولها، انتظرت قليلا ثم دفعت الدفة بلطف، وما إن خطت إلى الداخل حتى وقعت نظراتها على أحمد الذي استوى جالسا على الطاولة وساقه المصاب ممدد أمامه. كان يحدق في الباب بنظرات حذرة متحفزة. حين رآها تحمل طبق الإفطار استرخت ملامحه وخفض بصره عنها. تقدمت في هدوء وهي تجيل عينيها في المكان، ثم قالت وهي تضع الطبق على الكرسي الخشبي: أين صديقك؟ أجاب أحمد دون أن يرفع رأسه إليها: خرج لتغيير إطارات السيارات وإصلاح عطبها، لا نريد أن نثقل عليكم أكثر مما فعلناه. ثم أضاف في امتنان: حسان أخبرني بما فعلتم من أجلي، لست أدري كيف أوفيكم حقكم من الشكر. ابتسمت ندى وهي تضع كوب الحليب على الطاولة بالقرب منه وهمست في حياء: لم نفعل إلا الواجب. ثم قالت وهي تقرب منه طبق الكعك: تفضل بعض الكعك، سيساعدك على استرداد عافيتك. وضعت الطبق أمامه وأخذت تجمع الأغطية وترتبها. أطرق أحمد في تردد وهو يراقب حركتها بطرف خفي، كان يصارع الفضول الذي استبد به وصار يريح عليه حتى يعرف حقيقة أمرها. كانت تهم بالانصراف حين استوقفها وقد أوشكت على تجاوز العتبة: لحظة من فضلك. توقفت ندى والتفتت إليه في اهتمام: آنستي، أنت يهودية أليس كذلك؟ نظرت ندى على الفور إلى نجمة داود التي كشفت أمرها منذ البداية ولم تعلق. إذن لماذا تساعديننا؟ رفعت عينيها في انزعاج وهتفت: وما شأن ديانتي بالعمل الإنساني؟ ألا يحثك دينك على الرحمة والرأفة وتقديم يد المساعدة إلى من يحتاجها مهما كان انتماؤه وعقيدته؟ أليست تلك رسالة جميع الأديان السماوية؟ ارتبك أحمد وقد أدهشه ردها وخفض رأسه في خجل من نفسه. فتاة يهودية تلقنه درسا في الأخلاق، لم يملك إلا أن يتمتم في اعتذار: أنا آسف، لم أقصد الإهانة. استطردت ندى في حاول عدم اكتراث: لا عليك، فما يحصل حولنا ينسينا أننا نعبد إلها واحدا وإن اختلفت التفاصيل والملابسات. سرح أحمد للحظات وهو يحاول استيعاب كلماتها التي صدمته بقوة. لم يكن قد تقرب قبلا من اليهود العرب ولا عرف شيئا عن طريقة تفكيرهم، والفكرة الطاغية لديه هي أنهم يضمرون العداء للمسلمين. لكن هذه الفتاة التي تقف أمامه تقول كلاما لم يتعود عليه، كلاما يضع الكثير من المسلمات لديه موضع تشكيك. قاطع صوتها أفكاره وهي تقول موضحة: لا تستغرب ما أقول، فأنا نشأت في عائلة تختلط فيها كل الديانات، اليهودية والمسيحية والإسلام، ليس هنالك حواجز بينها. هز رأسه في اهتمام يشجع على الإفصاح عن قصتها، فقد استثاره كلام حسان عن أخيها المسيحي وازداد فضولا مع كلماتها الأخيرة. ابتسمت ندى وهي تستند إلى الجدار وترفع خصلات شعرها ذات وافرة التي أطلت من تحت غطاء رأسها. لم تكن قط فتاة متساهلة في علاقتها مع الجنس الآخر، بل إنها تنتمي إلى عائلة محافظة تعطي وزنا كبيرا للعادات والتقاليد، حتى إنها من بين الأقلية اليهودية التي تحافظ على غطاء الرأس للمرأة وزيها المحتشم. لكنها وفي لحظات بسيطة أحست بارتياح غريب تجاه أحمد، ووجدت نفسها تحاوره دون تردد وتحدثه عن عائلتها. ربما كان لملامحه الجادة ولنظراته التي التصقت بالأرض احتراما لها دور في ذلك، وقد سرها أن تجد من يصغي إلى حديثها بمثل ذاك الاهتمام. فتابعت: ولدت من أم يهودية وأب مسلم، ربما لم يكن والدي ملتزما كثيرا بدينه لكنه مسلم على أي حال. أما أمي فهي من أسرة يهودية محافظة تهتم بتطبيق الدين وإقامة شعائره، تعرفا في تونس حيث جذور عائلتي، وتزوجا معارضة الأهل بعد قصة حب قوية. لكن من العجيب أن زواجهما لم يدم طويلا، بل اشتدت الخلافات بينهما وانتهيا إلى الطلاق بعد أن جئت أنا وأختي دانا إلى الوجود. عادت ذاكرتها بها إلى الوراء وأخذت صور من الماضي تنساب أمام عينيها وهي تحدث هذا الرجل الغريب عن حياتها. تذكر ذاك اليوم حين جلست أمها إليها وأختها دانا في ساحة منزل جدتها العتيق رغم سنواتها الأربع، فإن الكلمات كانت واضحة في ذهنها. والدتها حدثتها عن الشتات الذي كتب على اليهود وعن ضرورة الرحيل وترك الأهل والأحباب لأن ذلك هو قدرهم المحتم. الله كتب عليهم التنقل من مكان إلى آخر وعليهم الانصياع مهما كان ذلك قاسيا حتى تغفر خطاياهم. الله أمرنا بتعمير الأرض، وإنما كانت هناك أرض فسيكون عليها يهود، وأرض الله واسعة. الحتمية والقدر، هكذا بررت سونيا رحلتها المفاجئة نحو الأفق البعيد. وإن كانت حقيقة دوافعها مختلفة، في تلك السن فكرت ندى أنها لم تكن تريد الرحيل، لكنها لم تكن تريد أن تغضب الله. كلما فكرت في مفاهيم الحتمية والقدر الراسخة في معتقدات اليهود ازدادت اقتناعا بأنها مثل أمها ستواجه قدرها رافضة الاستسلام للحتمية. بالنسبة لأمها يعتبر الانتحار حلا سهلا يبعد كل البعد عن مفهوم الشجاعة، بالإضافة إلى كونه مضادا للطبيعة الإنسانية لأنه يتناقض مع مشاعر الرغبة وغريزة البقاء البشرية. ومن يتحدون قدرهم بوضع حد لحياتهم ليسوا شجعانا كما يعتقد الجميع، لذلك فقد اختارت طريق الصراع المستميت لتغيير القدر. حتى وقت قريب كانت تفاصيل حياتها تحاك في معظمها بأنامل أمها التي تهوى المعارك ولا تنوي أبدا أن تخسر الحرب. كانت قد أعلنت الحرب على كل جنود الحتمية وهي تحمل إرادتها الصلبة كسلاح وحيد. هل يخلد التاريخ ذكر الأشخاص أمثالها؟ لا، بالنسبة إلى أشخاص لا يغزلون الموت يقال غالبا فلان عاش سعيدا أو تعيسا لقلة ماله أو ذكائه، لكننا لا نعتبر بطلا إلا شخصا يموت شهيدا أو في شأن عظيم. أما الآخرون فإنهم يعيشون لتحقيق قدرهم لا غير. كانت أمها بطلة ذكرياتها دون منازع، لم يحصل أن خضعت للآخرين أو تركت أحدا يقرر مسار حياتها، بل لعلها استغلت الحتمية التاريخية عند اليهود لصالحها في أحيان كثيرة حين علمت أن حضانتها وأختها دانا ستعهد إلى والدها لأسباب عنصرية بحتة في نظرها. لم تتردد لحظة واحدة في ركوب الطائرة والتبخر في الهواء متذرعة بالقدر والشتات المكتوب عليهم. أمها التي تبدو ضعيفة ورقيقة في مظهرها تغدو طاغية بلا رحمة حين يتعلق الأمر بأطفالها. الهرب أرمي يعتبر ضعفا في اللالوبق، لكن الهرب بأطفالها هو نصر محقق بالنسبة إليها. كان عمري 5 سنوات فحسب حين تعرفت والدتي على بابا جورج أرميني مسيحي، تزوجته وجئنا جميعا إلى لبنان حيث كان بابا جورج يعمل. كان أرمل وله ابن وحيد من زوجته الرحلة ميشال. نشأنا جميعا أنا ودانا وميشال على أننا إخوة وتوثقت علاقتنا كثيرا، حتى إنني لم أشعر يوما أنني أفتقد إلى وجود أبي الحقيقي في حياتي، فبابا جورج كان نعم الأب لنا أنا وأختي، بل إنه كثيرا ما كان يعاقب ميشال بدلنا حتى لا يشعرنا بأي تفرقة بيننا. أمي كانت حريصة على تعليمنا الدين اليهودي، أما ميشيل فقد رباه والده على المسيحية، لكننا تعلمنا أن ذلك لا يغير من أخوتنا شيئا لأن الله واحد للجميع. رفع أحمد حاجبيه معبرا عن عجبه، الله واحد للجميع؟ هل يؤمن اليهود بذلك حقا؟ وندى مبتسمة، كما أن تلك ليست التجربة الوحيدة في عائلتنا، فخالتي تزوجت من رجل مسلم أيضا، وخالي ارتبط بمسلمة ثم أسلم من أجلها، ولا أظنهما حالتين استثنائيتين، خاصة أن عدد اليهود في تونس ليس كبيرا، لذلك فإنهم يندمجون بسهولة في المجتمع ويتزوجون من المسلمين. سألها أحمد بجدية، ولكن كيف يقبل في دينكم أن ترتبط المرأة برجل ليس على دينها؟ ففي الإسلام يحل للرجل أن يرتبط بكتابية، لكن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم. أومأت ندى برأسها موافقة وهي تقول، نعم أعلم ذلك، لكن في اليهودية الأمر مختلف، فبالنسبة إلينا يجب أن تكون الأم يهودية حتى يكون الأطفال من اليهود، لأن الأم هي من يعلم الأطفال الدين، ولو لم يكن الأمر كذلك لدينا لما أمكن للرجال المسلمين الزواج من يهوديات. بادرها أحمد على حين غرة، وأنت ما نظرتك للمسلمين؟ هل تقبلين بالزواج من رجل مسلم؟ بدأ عليها التوتر والتردد وخفضت رأسها في حياء. لاحظ أحمد اضطرابها فاستدرك على الفور في ارتباك: أنا آسف، لم أقصد أن أحرجك، ولكني أردت أن أعرف كيف ينظر الجيل الجديد إلى مسألة الزواج المختلطة. هل هي مقبولة عندهم؟ أم أنها كانت خاصة بزمن معين وثقافة معينة؟ وهل هناك فوارق في التفكير بين يهود تونس ويهود لبنان؟ هذا ما قصدته. كانت ندى تهم بالرد حين فتح باب المستودع الذي ظل مواربا، ودخل حسان وقد ظهر الانشراح على أساريره. التفتا إليه في وقت واحد وقد بدا على كليهما الاضطراب. في حين هتف حسان الذي كان منشغلا بما يحمله من أخبار: السيارة جاهزة، أظننا سنغادر في الحال، وشكرا لك مجددا آنستي. همهمت ندى ببضع كلمات غير مفهومة، وسرحت نظراتها للحظات وهي تحس بانقباض لم تدري مصدره. أما حسان فتقدم على الفور ليساعد أحمد على الوقوف دون أن يضيع لحظة واحدة، كأنه يستعجل المغادرة. تحرك أحمد من مكانه ببطء وهو يستند إلى ذراع صاحبه، لكن ما إن وضع ساقه المصاب على الأرض حتى بدا على ملامحه ألم شديد لم ينجح في كتمانه، فأطلق صرخة قصيرة جعلت ندى تضم كفيها إلى صدرها في تعاطف. سار حسان ليحيط خصره بذراعه ويسهل خطواته الأولى. أخذا يسيران ببطء باتجاه السيارة التي توقفت أمام باب الحديقة، أما ندى فتبعتهما إلى البوابة لتودعهما كأنها تودع بعض أهلها. فتح حسان باب السيارة وساعد أحمد على الجلوس، وبعد أن اطمأن إلى استقراره ركض إلى الجانب الآخر واتخذ مجلسه أمام عجلة القيادة. أدار المحرك ولوح لها مودعا. حركت ندى كفها في الهواء مودعة بدورها، لكن إحساسا غريبا كان يشد نظراتها إلى أحمد الذي بدا منشغلا بألمه عنها. لكن قبل أن تتحرك السيارة مبتعدة رفع عينيه إليها وهتف كأنه قد تغلب على تردده أخيرا: آنسة. ساعدته بقولها: ندى. نعم آنسة ندى، شكرا لك على كل شيء. ثم انطلقت السيارة بسرعة لتبتعد عنها حتى اختفت عن ناظريها. لبثت أمام البوابة تنظر في الاتجاه الذي سلكه المسافران، وعلى شفتيها ابتسامة خفيفة، وفي صدرها شعور لذيذ، شعور لم تعرفه من قبل. الفتاة ذات 18 ربيع، الفتاة ذات 18 ربيعا لقد اهتم بمعرفة اسمها.